كتاب تاريخ مصر القديم، تأليف الدكتور رمضان عبد علي. الفصل الأول: علم الدراسات المصرية القديمة، النشأة والتطور والازدهار. مر الاهتمام بمعرفة الآثار المصرية القديمة ودراستها ومحاولة الكتابة عن عصور وفترات تاريخ مصر القديم ومظاهر حضارتها بخمس مراحل. الأولى: بدأت بوفود زوار رحلات الحج إلى بيت المقدس ووفود الرحالة والمغامرين الأجانب إلى مصر بحثًا عن الآثار المصرية القديمة وجمع العاديات والمخطوطات القديمة فيها منذ بداية القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر، أي من حوالي عام 1400 حتى 1719. وكان من نتيجة ذلك أن بدأت تقام في عواصم المدن الأوروبية معارض التحف الأثرية التي كانت تجدد باستمرار الرغبة في جمع العاديات، ومهدت الطريق لتكوين مجموعات الآثار المصرية الضخمة التي تزخر بها متاحف أوروبا الرئيسية. وشجعت هذه المجموعات الأثرية أهل العلم والمعرفة والرحال على الوفود إلى مصر للكشف عن المزيد من آثارها وتراثها الحضاري. والثانية: بدأت مع ما بذله علماء الحملة الفرنسية الذين اصطحبهم بونابرت في حملة على مصر عام 1548 من جهود علمية في حدود إمكانيات عصرهم، وما قام به هؤلاء العلماء من وصف للآثار المصرية القديمة بطريقة علمية، وتسجيل النقوش ورسم المناظر التي يحملها كل أثر بإتقان شديد، وما أحدثه اكتشاف حجر رشيد عام 1744 من ردود فعل واهتمام العلماء بدراسة الكتابات الثلاث التي يحملها، مما كان له تأثيره على اهتمام الغرب بحضارة مصر القديمة. وظل علماء الحملة الفرنسية يعملون في مصر مدة أكثر من عامين، من عام 1744 حتى عام 1180. والثالثة: بدأت باهتمام العلماء الأجانب بدراسة الكتابات التي نقشت على حجر رشيد ومحاولة قراءة علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية من عام 1802 حتى عام 1821. والرابعة: بدأت منذ أن نجح شامبوليون في قراءة علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية على حجر رشيد وما وضعه من أسس لدراسة اللغة المصرية القديمة وما بذله من مجهودات في تسجيل الآثار المصرية القديمة من عام 1822 حتى عام 1830. والخامسة: بدأت منذ أن أنشأت فرنسا علم الدراسات المصرية القديمة عام 1831، وهو تخصص جديد أو علم جديد أضيف إلى العلوم الإنسانية في جامعات أوروبا، وبدأ علماء العالم والباحثين في الاهتمام بدراسة الآثار المصرية القديمة واللغة المصرية القديمة وأشكال كتابتها على أسس علمية، تلك الأسس التي كان قد أرسى قواعدها شامبليون. وتطورت هذه الدراسة بفروعها المختلفة على أيدي هؤلاء العلماء والباحثين الذين وفدوا إلى مصر وكانوا يحملون معهم أسس هذا العلم الجديد، وجاءوا لكي يطبقوه عمليا، وذلك بالقيام بأعمال الحفائر في جميع أرجاء أرض مصر ودراسة الآثار القائمة في جميع المناطق الأثرية، مما أكسبهم مزيد من المعرفة العلمية ومزيد من الخبرة في مجال الحفائر العلمية، وكما قاموا لتسجيل النقوش والرسوم الموجودة على أغلب الآثار، ثم قاموا بدراسة وتحليل ما نسخوه وسجلوه وكشفوه دراسة علمية استهدفت استنباط أصول تاريخ مصر القديم وإماطة اللثام عن مظاهر حضارتها التي ران عليها ستار من الغموض والنسيان من عام 1831 حتى عام 1981. أولا، وفد الزوار والرحالة والمغامرين الأجانب للتعرف على الآثار المصرية القديمة منذ بداية القرن الخامس عشر حتى نهاية الثامن عشر، أي منذ حوالي عام 1400 حتى عام 1797. كان الرحالة والمؤرخين والجغرافيين وأهل الفكر والعلم والفلسفة القدماء من اليونان والرومان من أوائل من شدوا الرحالة إلى مصر، لأنها كانت منهل الفكر البشري والبلد الجدير بالاحترام، الحافظ للأسرار. لقد قطع الإغريق البلاد طولا وعرضا بغرض استكشافها استكشافا منتظما فيما بين القرنين السادس قبل الميلاد والثاني بعد الميلاد من أمثال هيكاتلمتي وهيرودوت وأفلاطون وهيكاتل أبديري وراتوسثينيس وديودور الصقلي وسترابون، هذا بالإضافة إلى وفود الكثيرين من أبرز الشخصيات اليونانية على مصر لينهلوا من علوم ومعارف مكتبات معابدها الكبرى، فكانت هذه المعابد تضم مكتسبات عامرة بالبرديات والمخطوطات التي تتناول جميع أنواع المعارف الإنسانية، ولا سيما التي توصل إليها الإنسان المصري القديم، مثل مكتبة معابد إيونو والرمسيوم وإدفو وإسنا وغيرها. وكان من نتيجة هذه الزيارات والتأثر بالحضارة المصرية أن كتب هؤلاء الرحالة والمؤرخون وأهل الفكر والعلم والفلسفة عن مدى رقي الحضارة المصرية، وخاصة في مجال الحياة الثقافية والدينية، وعن حكمة المصريين وعما للحضارة المصرية من فضل على حضارة اليونان. وقد أوجدت هذه الكتابات القديمة نوعا من الشغف وحب الاستطلاع لدى بعض الزوار والرحالة والمغامرين الأوروبيين في العصر الحديث لزيارة مصر والتعرف على آثارها القديمة وجمع المخطوطات القديمة فيها، وذلك ابتداء من القرن الخامس عشر، على الرغم مما كان يمثله كل ذلك من مشقة في السفر وصعوبة في الانتقال داخل البلاد. وكان من بين هؤلاء المغامرين من يبحث عن جمع الأثار وبيعها بغية في الثراء والكسب المادي السريع، وبطبيعة الحال لا ينتمي هؤلاء الرحالة والمغامرين والمستكشفين إلى بلد واحد، بل يرجعون إلى جنسيات مختلفة قصدوا فرادى أو جماعات إلى مصر، واتخذوا منها ومن حضارة العريقة مادة لأبحاثهم. ولم تشتد رحلات الأجانب إلى بلاد الشرق عامة وإلى مصر خاصة إلا اعتبارا من القرن الثاني عشر الميلادي، وكانت رحلات السفن إلى الشرق قد توقفت بسبب الحملات الصليبية الثمانية من عام 1096 حتى 1291، وذلك لأن دافع الرحلة في أوروبا لم يكن موجودا في العصور السابقة لتلك الحروب، وفكر الرحلات الخارجية كانت تقريبا معدومة. وبعد الحروب الصليبية أصبحت الدوافع الرئيسية موجودة للرحلة عند الأجانب، منها أسباب دينية، حيث هرعوا إلى القدس لزيارة قبر السيد المسيح، فبعد وصولهم إلى الإسكندرية يتخذون طريقهم إلى القدس القدس، ومنهم من يصعد النيل حتى يصل إلى القاهرة لزيارة أماكن إقامة العائلة المقدسة في المطرية، وقاموا بوصف شجرة السيدة العذراء والبثر الذي استخدمته لتطهير السيد المسيح عليه السلام، كما أشاروا إلى كنائس مصر القديمة ودير سانت كاترين بسيناء وغيره من الأديرة. وكان السبب الثاني للرحلة كان إيفاد السفرائي للبلدان العربية والإسلامية لمقابلة الحكام والسلاطين وإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية معهم، إلا أنه في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين بعد انتهاء الحروب الصليبية افتتحت السفارات لتحسين العلاقات وضمان سلامة راكب التجارة. والسبب الثالث للرحلة هو التجارة، وأخيرا حب المغامرة والبحث عما هو غامض ومجهول في باطن أراضي المناطق الأثرية وبين آثارها المنتشرة في كافة أنحاء البلاد. ويذكر أنه كان هناك أكثر من 200 رحال أوروبي جاءوا إلى مصر في الفترة من حوالي عام 1400 إلى 1700 ميلادية، وتحدثوا في مؤلفاتهم التي نشروها بعد عودتهم إلى أوروبا عن مصر وآثارها. فكانت مصر في هذه الفترة معبرا يمر منها الزوار المسيحيون المتجهين إلى بيت المقدس في فلسطين. ويمكن القول بأن مسيح الغرب قد اكتشفوا مصر من خلال رحلات الحج إلى بيت المقدس والحملات الصليبية. ومن هؤلاء الرحالة طبقا لتاريخ زيارته يواس فان جيستل 1089 الذي زار مصر في عامي 1482 1483، ومن أشهر رحلات الحج التي قام بها إلى الأراضي المقدسة الراهب فيليكس فابري، وهو من القساوسة الدومينيكاني الذي زار مصر عام 1483. وكان الرحال الألمان أرنولد فون واحد من هؤلاء الزوار الأثرياء، وغادر كولونيا في نوفمبر سنة 1496 قاصدا زيارة فيها مصر أيام حكم المماليك الجراكسة وبعض بلاد الشرق الأوسط، ثم عاد إلى بلاده في أكتوبر عام 1498 وقد دون ملاحظاته عما شاهده في المناطق الأثرية التي زارها أثناء رحلته، ثم كتب عنها كتابا أهداه بعد عودته إلى أمير مقاطعة كولونيا. وتحدث فون هارف بإسهاب عن كل ما شاهده ورآه في مصر، فحدثنا عن الأهرام ومقابر سلاطين المماليك والمساجد والكنائس والمدارس، فقد بهره كل ما رآه وتأثر به. وظهر في عام 1499 في فينيسيا رسم لضريح من فرانسيس كولونسا عبارة عن مسلة عليها قوش هيروغليفية وأسفلها رسم فيل. وكان رابع هؤلاء الرحالة عالم النبات بميربلون ديمانز الذي شجعه الملكان هنري الثاني وشارل التاسع على السفر إلى بلاد الشرق في عام 1546، وكان أحد أفراد حاشية السفير الذي بعثت به فرنسا إلى الباب العالي بعد الغزو العثماني مباشرة، واستمرت رحلته حتى عام 1549. قام خلالها بزيارة مصر عام 1547 أيام حكم العثمانيين، ولكنه لم يتوغل في داخل البلاد، وزار منطقة الجيزة ودخل الهرم الأكبر وزار حجرة الدفن فيه، وأعطانا تفسيرا غريبا لحقيقة تمثال أبي الهول. وتوفي بيلون عام 1565 2006، وكتب كتابه بعنوان "ما اللحظات عن العديد من الغرائب والأشياء المأثورة التي وجدت في اليونان وفلسطين ومصر والعربية وبلاد أجنبية أخرى". جاء بعد ذلك عالم الجغرافيا أندري تيفي، الذي عاش في فترة كاترين دي ميديسيس أم شارل التاسع، وقام بزيارة لجبانة سقارة وقام بحفر بعض المقابر بحثا عن المومياوات في عام 1549 1552. وفي حوالي الفترة نفسها جاء إلى مصر الطبيب بروس بروبيني، وكان من مدينة بادوى الإيطالية، وقد مكث في مصر 4 سنوات. جاء في صحبة قنصل فينسيا وعمل معه كمستشار طبي، زار الهرم الأكبر وتسلقه ووصفه من الداخل. جاء بعد ذلك جان بالرن، الذي زار مصر عام 1581 وذكرها في رواياته التي غلب عليها أسلوب أدب الرحلات، وكذلك ميشيل فون الذي زار مصر عام 1585 إلى 1586. وفي الفترة من 1587 1588 حدثت زيارات لشتنستين وكيشل أوتوفيل وفرنبرجر ولونيباو وميليوتي، وبعد ذلك جاء إلى مصر في عام 1589 رحال مجهول الهوية من مدينة البندقية، وتجولوا في مناطق الوجه القبلي، وذهب جنوبا حتى منطقة الدر في النوبة، وذكر في مخطوطه إنه لم يتجول لأي هدف مقصود، أي بحثا عن كنوز أو هدف مادي، ولكن فقط لكي يرى العديد من المباني الفخمة والكنائس والتماثيل العادية والضخمة والمسلات والأعمدة. ويذكر أيضا: "ومع أنني ذهبت لمسافة بعيدة، فلا شيء من المباني التي رأيتها كان يستحق الإعجاب، فيما عدا واحد، وهو الذي يسميه العرب الأقصر، بما في ذلك الكرنك". وعن الكرنك يقول: "وإذا حكمنا بأن هذا البناء الهائل كان متفوقا على عجائب الدنيا السبع، وعلى الرغم من أن واحد منها لا يزال باقيا وهو أحد أهرام الفراعنة، فمقارنته بهذا البناء يعتبر شيء صغير". وبعدها جاءت زيارة نبيل فيلامونت أعوام 1589 1590 1591. وفي عام 1589 نشر ميركاتي، وهو طبيب وعالم في دراسة البيئة وتاجر آثار، كتابه الذي أوقد حمية الاهتمام بمصر القديمة وبالخط الهيروغليفي في أوروبا. وجاء أبراهام أورتيليوس 1595 وقام بإعداد خريطة نشرت في أمستردام، بين عليها أغلب المدن والأقاليم في مصر القديمة وأبرزها مدينة طيبة. وهذه الخريطة محفوظة الآن في المكتبة البريطانية في لندن. وفي الفترة من 1597 1601 حدثت زيارات داغاليبولي وكاستيلا، وفي عام 1598 حدثت زيارة كريستوفر هارانت. ومع بداية القرن 17 جاء العديد من المحاربين والفنانين والموسيقيين والمؤرخين والفلاسفة تباعا، كي يدرسوا ويبحثوا وينقبوا ويتأملوا ويرسموا ما رأوه. وبدأت تظهر معارض التحف الأثرية في أوروبا التي جددت حب جمع العاديات ومهدت الطريق لتكوين المجموعات التي تزخر بها متاحف أوروبا الرئيسية. وبدأ إعادة اكتشاف الحضارة المصرية على أيدي الرحالة وأهل العلم. وقد لعب عامل الصدفة دورا في الكشف عن العديد من الآثار، مما أدى إلى نبش المقابر واستخراج المومياوات التي التي كان يصنع منها مسحوق له فاعلية مؤثرة في تجديد حيوية كل شيء ولا سيما الأرض الزراعية. وبلغ الأمر بالإنجليز أن يشيدوا في بلادهم طواحين المومياوات لتلبية الطلب المتزايد على هذا المسحوق الفعال.